عربي من الفضة فعليه زكاة. ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا، فيقدر قيمتها إذا وجبت عليه الزكاة، فإذا بلغت النصاب أي 56 ريالا من الفضة فعليه زكاة. ومقدار الزكاة ربع العشر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإبل والبقر والغنم، وجعل من حق الإبل حلبها يوم وردها. إذا وردت على الماء فإنها تحلب، وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين. هذا من حقه، لأن الإبل رواية كبيرة فيها ألبان كثيرة، فإذا وردت الماء درت، وإذا درت صار فيها فضل كثير من اللبن، فإذا جاء الفقراء يوزعوا عليه. هذا من حقه. وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل أنها ثلاث أنواع: أجر وستر ووزن. وأما الحمر فإنه قال لم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية جامعة فاتحة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن استعملت الحمير في خير فهي خير، وإن استعملها الإنسان في شر فهي شر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.